الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ندخل في شرح كتاب كفايه الاخيار لشرح متن ابي شجاع، وفصل الجديد فصل صلاة الجماعة. قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام. لا شك أن صلاة الجماعة هذه من أعظم العبادات ومن أعظم القربات في هذا الدين الحنيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة عمود هذا الدين، وأنها هي الركن الركين، وأن الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه، والصلة من أعظم الأركان في هذا الدين. وقد بينا من قبل إجماع الصحابة كانوا على أنهم لا يروا شيئا من الأعمال كفرا تركه إلا الصلاة. وصلاة الجماعة هذه من أعظم، كما قلنا، الطاعات التي يتقرب بها المرء إلى الله، حتى أن علماؤنا وسلفنا الصالح كانوا يقولون بأنه لا خير في من يترك صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة كان عندهم لا يجوز أن يتركها المرء إلا لعذر. حتى على الخلاف الذين يقولون بأنها سنة، وهنا فيها أربع أقوال: هي سنة أو فرض كفاية أو فرض عين أو شرط صحة، فرض عين في شرط وشرط صحة أيضا، أربع أقوال خارج المذهب طبعا، هذا كله إلا من سنوين في المذهب. ولكن حتى على من هذا يرون بالسنية، فيرون أن الخيرية، كل الخيرية، أن يحرص المرء على صلاة الجماعة، بل أنهم كانوا يعني يتسابقون على ويبينون بأن من علامات الخير للرجل بأنه يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. وكما ورد عن الصحابة وعن سلفنا الصالح بأن من كان يفوته تكبيرة الإحرام كان يعزل، كأنه فقد يعني شيئا ميتا عنده، فكان يعزى لمن يعني لمن يترك تكبيرة الإحرام أو لمن فاتته صلاة الجماعة، كان يعزى على فوته أيضا لصلاة الجماعة. وكانوا يعني يرون بأن يفوته المرء صلاة الجماعة هذه لا تحدث إلا بذنب اقترفه المرء، يعني المرء لا يعني تفوته صلاة الجماعة إلا إن كان قد فعل شيئا فحرم من صلاة الجماعة ومن إدراك صلاة الجماعة. وهذا أنا أقول هذا الكلام حتى عند من يرون بسنية صلاة الجماعة، هذه يعني مسألة كانت فكانوا يرون بأن ترك المرء لصلاة الجماعة علامة سوء، وأنه ما يحدث له ذلك إلا بذنب قد اقترفه أو قصر في شيء فحرم من هذا الفضل. فاليوم نبدأ يعني طبعا الكلام في صلاة الجماعة يعني كلاما عظيما يطول، لكن نقتصر للمقام الفقهي هنا. فقال: صلاة الجماعة سنة مؤكدة. وهذا الذي ذكره المايتن في هذا المتن ليس هو المعتمد عند الشافعي، يعني هنا هذا مخالفة للمعتمد، لأن هو قال، نقرأ في الشرح في الكفاية، قال: وصلاة الجماعة الأصل في مشروعيات الجماعة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، أمر بالجماعة في قوله فلتقم، فعند الأمن أولى، أي أنه إن كان هذا في صلاة في القتال وأمر فلتقم، يعني يقوم مع المجاهدون في صلاة الجماعة، فإن كان في حالة الأمن أولى مع المجاهدين فيكون في حالة الأمن أولى، وهي فرض عين في الجمعة، فرض عين في الجمعة، وأما في غيرها ففيه خلاف. يبقى هنا إيش؟ هي فرض عين لصلاة الجمعة، الجمعة لفرض عين. في غير الجمعة أي الجماعة في غير الجمعة في الجماعة في الصلاة المفروضات الخمس قال ففيه خلاف. الصحيح عند الرافعي أنها سنة، وقيل فرض كفاية، وصححه النووي، وقيل فرض عين، وصححه ابن المنذر وابن خزيمة. يبقى كان الآن إيش؟ ثلاث أقوال. قول قال بأنها سنة وهذا رافعي، وقول وإن كان قال قيل لكن هذا يعني يخالف المعتمد، لأن المعتمد عندنا في المذهب أنها فرض كفاية، وهذا الذي صححه النووي. وقيل فرض عين وصححه ابن المنذر وابن خزيمة، وهؤلاء من الأصحاب الذين قالوا بقول وجوب صلاة الجماعة، ومنهم البغوي أيضا يعني ابن خزيمة، وقال إنه ابن المنذر والبغوي، ولا وافقوا فيه قول الحنابلة المعتمد عند الحنابلة لأنها صار إنها شر إنها فرض عين، غير القول الرابع الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها فرض إنها شرط صحة، وهذا من أشد الأقوال وحقيقة ليس أقواها أضعفها. ابن خزيمة ابن تيمية يرى بأن صلاة الجماعة شرط صحة، وهذا قول يعني ترجيح له كان المعتمد عند الحنابلة إنها فرض عين ولكنها ليست بشرط صحة، وهذا الذي قال به من أصحابنا عبد المنذر وابن خزيمة من الأصحاب، وأيضا البغوي من الشافعية. والقول يبقى عندنا في المذهب سنة فرض كفاية، وقولوا هذا المعتمد، ثم بعض الشافعية قالوا بفرض عين وافقوا الحنابلة في ذلك. طيب، والمذهب أنها فرض كفاية، وهذا هو المعتمد حتى نص عليه الإمام الشافعي، وعندنا الوجه الضعيف أنه فرض عين. قال وحجة من قال إنها سنة قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، رواه الشيخان من رواية ابن عمر، وروى البخاري ب25 درجة من رواية أبي سعيد. فقوله صلى الله عليه وسلم أفضل يقتضي جواز الأمرين، إذ المفاضلة تقتضي ذلك، فلو كان أحد الأمرين ممنوعا لما جاءت هذه الصيغة. وحجة من قال بفرض الكفاية قوله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وجه الاستدلال وما قاله فعليكم بالجماعة، وعليكم اسم فعل أمر، ودل ذلك على الوجوب. وأيضا استحوذ عليهم هذه الأمر أصوليا، ثم قال استحوذ عليهم الشيطان. إيش الاستدلال عندك بسبب الشيطان؟ هذا اسم أو هذا يعني ليس هذا من الأوزار، يعني هذا ليس فأنساهم ذكر الله من الحمام. إيش؟ فأنساهم ذكر الله. لا، هنا الوعيد هذا الوعيد يا شيخ ده يعد وعيد، إلا استحوذ عليهم الشيطان يعد هذا وعيد أو يعني وزر أو عقاب. هو أنت تريد تقول إن الشيطان عقاب. لا، ما هي إزاي الشيطان اللي يستحوذ على المرء؟ أحيل إلا إن كان مكلفا بواجبا فهو منعه من هذا الواجب. لا، إحنا نريد الواجب، مش مسألة العقاب. إحنا نريد أن نقول إن استحوذ عليه الشيطان لا يكون إلا إنه كان مكلف بهذا الشيء الواجب فاستحوذ عليه الشيطان حتى يمنعه، فمن هنا يأتي الوجوب. هو أولي أن يقول أنت الشاهد جبته، لكن هو الوجه للدلالة منها فاستحوذ عليهم الشيطان هذه، قالوا لأن لا يستحوذ الشيطان على المكلف إلا إذا ترك واجبا. ثم قال في ما زلنا في الحديث أيضا فعليكم بالجماعة، قال لا تقام فيه بالصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أيضا هذا إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية فيه ذم على الصلاة المنفردة، ما هو إنما يأكل الغنم من الذئب من الغنم القاصية على المنفردة، فكأنه الغنم سيأكل القاصية المنفردة، ففيه ذم على إيش؟ الصلاة المنفردة، ففيه دلالة على وجوب الصلاة الجماعة. يبقى هنا عندك عليكم وعليكم استحوذ الشيطان وانما ياكل من الغنم انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. ايش استحوذ على الشيء؟ يعني ما اخذ الشيء منه. استحوذ استحوذت على الارض، ملكت الارض، استحوذت على الشيء يعني استحواذ. شوف يعني هو فرض كده يحطش القلب بفرض الكفايه، فليه ما يكونش نهايه؟ ما انا جاي كويس، جاي لان لسه جاي. طب لسه انتوا هتوقفوني كتير كده لسه، يعني انتوا نيجي احنا عندنا. طب لسه ما جيناش عشان انت نقطيط، احنا لسه في تاصيل حكم زراعه الجماعه. انت روح ما تركزش، استنى هليك معايا هنا احسن. فهنا ايش؟ طب صح الحديث هذا المفترض انه امر، فلماذا نزلنا من فرض العين على فرض الكفايه؟ فالذين قالوا بفرض الكفايه ضميمه الحديث الاول الذي ذكره اصحاب السنه مع حديث هذا، لان عندهم هذه اوامر. والاصل انك تقول للافراد ان تقول ان صلاه الجماعه فرض عين، لكن لما جاء حديث الافضليه في 27 و25 قالوا صرف لنا الامر من الوجوب العيني الى الوجوب الكفائي. وها يعني ايش هذا الصرف؟ جاء من وجوب العيني للوجوب الكفائي، وهذا جمعا بين الادله. طبعا في ادله اخرى ستاتي الذين استدلوا بفرض العين، لكن ليش قالوا فرض الكفايه؟ لهذا الجمع. قالوا وحجه من قال انها فرض عين، وطبعا في احاديث اخرى، يعني ممكن اصلا حديث أخرى في، وإن كانت هذه طبعا أغلبها على الوجوب سنبينها. وحجة من قال أنها فرض عين أحاديث، قال منها قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق مع رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه الشيخان، وجوابه أنه لم يحرق وأن هذا كان في المنافقين. يبقى الحديث يستدل به اصحاب الوجوب. فرد الشيخ ليش احنا ما قلنا به؟ قال اولا قال لقد هممت ولم يفعل، هم ولم يفعل، فليس فيه دلاله لكم. ثم قال السياق يبين لنا بان الحديث هذا في قصته كان للمنافقين، والمنافق اصلا هو كان يدعي الاسلام ويبطن الكفر، فهذا ليس معنى في المساله، ليس في المسلمين. أو سياق القصة، يعني لما ترجع للقصص الروايات الحديث كان يتكلم عن أنهم كانوا يعني كانوا يقصدون أنهم لا يأتون إلى المسجد وينزوون عن الصلاة، فيعني بالسياق الروايات اللي موجودة. يا أبو شيخ يعني حتى لو كان في المنافقين فعلا، يعني ما دلالة ذلك برضو على أن الحديث لا يستدل به على أنها فرض عين؟ لا، هو المنافق كافر، فهنا هو مش معانا الآن أصلا، خلاص أخرجه من التكليف. يبقى هو الان بيحارب بيوت الكفار، هو ظاهره ده مع المسلمين. ما هو لان هم عدموا، ما احنا قلنا ما هو هم قالوا هي الاصل كان في المنافقين، لان هم بيظهروا الاسلام وبطلوا الكفر فبيخذلوا امه الاسلام وخذلوا المسلمين، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل معهم ذلك، فقالوا يعني الفعل ليس كان لاهل الاسلام، كان في أهل المنافقين. هذا تخريج للمسألة، لأن في روايات فعلا كانت تبين أنهم يتكلم عن المنافقين كانوا يتقصدون أنهم ألا يعني يصلون، وأيضا قالوا لقد هم ولم يفعل، فبالتالي هذه ليس في حكم هم أن يفعل ولم يفعل. معلش حضرتك قلت في المسألة اللي حضرتك جمعت ما بين الدليل بتاع فرض العين ودليل تاني عشان يجعل فرض كفاية، معلش حضرتك ليه كده؟ طيب الدليل الأول هو، طب استنوا بقى انا هقول بس ما تقطعونيش تاني لغايه ما انتهي من الادله عشان الصوره تبقى كامله عليكم، بس عشان كده انتوا هتتقطعوا. قلنا القول الاول هو ذكر في حديث السنن في الذين قالوا بانها سنه صلاه الجماعه، استدل بحديث ان صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد ب 25 وفي روايه 27، فقالوا الافضليه هي في اشتراك، يبقى هذا خير وهذا خير وهذا اكثر، يبقى ما فيش فيها وجوب. ده الذين قالوا بالسنيه. الذين قالوا بفرض الكفايه وجدوا ان احاديث كثيره جاءت بالاوامر، لأن الحديث قلنا ما من ثلاثة في قرية أو بلد كما قلنا، فقالوا هذا فرض عين. طب ليش صرفناه من فرض عين الكفاية؟ جمع بين حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرض مع حديث الأوامر اللي هي الفروض، فقلنا صرفنا من فروض الأعيان لفروض الكفاية. هذا اللي قال فروض الكفاية. ثم أصحاب قول فروض الأعيان استدلوا بالحديث الذي قلناه الآن. طيب هذا طبعا اتفقوا بدليل لكل قول. لو أردنا طبعا أدلة كثيرة عند أصحاب فروض الأعيان والحقيقة كلها يعني فيها توجيهات إنهم قالوا أيضا قالوا لا لا ما هذه مش دلالة على الجماعة كعمر مرتين لأن ليس فيها معية مش معية ذات لأنه قال لمريم قال لمريم إيش واركعي مع ركعين وبالتالي مريم لن تركع مع ركعين ده هذا ركعي يكونوا مع الركعين الذين يصلون أو إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين أيضا فمحسنون والذين هم محسنون فهنا هذه المعية مش معية مخالفة هذه نعم فهذه ليس لك فيها لكن هو إذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فقال إذا كان فيه أمر بإقامة الصلاة في أوقات القتال فمن باب أولى أن تكون في وقت الأمن هذا دليل لمن يرون الفرضية فرضية الأعيان الذين يرون من فرضية الأعيان وأنت قلت اركعوا مع ركعين هذا أمر بس الدليل فيه يعني أنا عارف أنه يستدلوا به أفراد الأعيان موجود لكن ليس قويا في الدلالة هذه المسألة المعية هذه لكن أيضا الذي أنت كنت تسألني عن الزيادة في مسألة المنافقين الحديث الذي قلت فيه من الرواية التي فيها المنافقين أن الزيادة اللي في الحديث اللي هو قال هممت أن أشهد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد في زيادة أخرى في الحديث لا لا عند في نفس الحديث قال ثم فالذي نفسي بيدي لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين إلى شاهد معنى العشاء قال لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين إلى شاهد معنى العشاء فعلنا نسنا من هؤلاء القوم ليسوا من أهل الإسلام ليسوا من أهل الإيمان هم فقط يعني يراؤون هم يريدون لو كانوا في لحم أو كان في شيء حسن لشاهدوا معنا فقالوا هذا الوصف ما يكون إلا في أهل النفاق لذلك هم استدلوا على من هذه من عاجب من آخر الحديث على أن الكلام كان في المنافقين وليس في أهل الإسلام لأنهم الذين يأتون إذا وجدوا شيئا وغير ذلك طيب استدلوا أيضا بحديث الأعمى حتى ما أستفيد أصحاب فرض العين حديث الأعمى الذي أراد مكتوم ولا من الثاني أراد أن يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فرخص له أولا ثم بعد ذلك نادى عليه قال صلي مع الجماعة قال نعم قال صلي مع الجماعة قال تسمع النداء قال نعم قال فصلي على قالوا هذه كلها دلالة على فرض الأعيان وقالوا أيضا من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه هو وصاحبه قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما للصلاة وليأمكم أكبركم وفي رواية فليأمكما أكبركما وجه الدلالة أنه أمروا بالجماعة والأذان طيب هذه بعض الأحاديث التي قالوا فيها أفراد العين طبعا الحديث الذي استدل به أصحاب القول الرابع كمن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لأن فرض صلاة الجماعة فرض عين وهي شرط صحة يعني إيه شرط صحة؟ يعني لو من لم يصلي في جماعة فلا تقبل له صلاة لا تصح صلاته وهذا طبعا شدة في القول لكن هو استدل بحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد استدل بحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد طب وجه الاستدلال يا أستاذ أحمد لا صلاة استنى وجه الاستدلال أنا هعذرك عشان أنت لسه ما خدتش الأصول كلها صح؟ طيب لا أنا بتكلمش على كلام لقد طب درسوا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد انتظر على الدكتور عشان المستاذ بيجي معنا كتير الحصر تمهل وتدبر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد نفي أولا لا صلاة طيب نفي وإيش معنى النفي أنه البداية كويسة ادخل بقى حتى إذا صلى لا النفي وما يقول النفي هو النفي ده نفي إيه هو نفي كم نوع؟ جنس. ما فيش جنس خالص. نفي كم نوع؟ لما ينفى النفي يأتي على إيش؟ ثلاث أنواع. إيش طيب فاكرهم؟ أحمد الثاني، النفي كم نوع؟ مفيش. الدور عليك يا دكتور علاء. خلاص ثلاثة، نفي الوجود. أيوة. الصحة أو الكمال. نفي الوجود أو نفي الصحة أو نفي الكمال. هنا الصلاة موجودة. لا صلاة لجار المسجد. الرجل صلى أم لم يصلي؟ صلى. يبقى الصلاة موجودة. يبقى النفي نفي حقيقة. النفي هنا موجودة. أنا آسف، حقيقة الصلاة موجودة. يبقى النفي لابد يكون نفي الصحة. يبقى لا صلاة صحيحة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا قول الظاهرية عموما، مش ابن تيمية فقط، الظاهرية قالوا ذلك أيضا بذلك. طيب حتى لا نتفرع عن الدرس والدرس المذهب، لكن أنا ذكرت هذا لأن في وجه عندنا وإن كان الوجه ضعيف. فعندنا في المذهب قول بالسنية، وقلت انتصر له قول الرافعي، والمعتمد بأنه فرض كفاية، وهذا المعتمد الذي ظاهر كلام الشافعي أيضا، ووجه ضعيف وافقنا بعض كما قلت ابن المنذر والبغوي وابن خزيمة كما قال وافق فيه الحنابلة بأنها فرض عين، ولكن الصحيح الراجح والله أعلم بذلك هو قول أنها فرض كفاية جمع بين الأدلة. لكن لا تستطيع أنك يعني تتغافل أو ما تتغافل، أقصد سفر الله يعني أنك تترك حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة أو 25 درجة. فهذه اشتراك في الأفضلية. حديث الأعمى يا شيخ، مش فيه قوة في الدليل يعني أنه أذن لهم صلاة بيتي مع أنه أعمى؟ هو أقوى ما فيه حديث الأعمى فقط، وبعد ذلك هو صلى في البيت. صلى، مش النبي راح زاره وصلى في مسجده وقال له أين تريد أن أصلي؟ فلما سأل عن مالك بن دخشم فقال له ما رأى لما عن فقير حديث هذا، ما هو ذهب بعدك إليه وصلى عنده في البيت وأكل عنده وصلى له في بيته فانتهت. طبعا إيش هتقول فيها؟ يبقى فيها مدخولة، مش حتى لو ما أثبتناش النسخ، لكن اللي حدث إن هو صلى عنده في البيت وجعل له مسجدا الآن. فنقول الآن كان يمكن في الأول ما وجد له عذرا، ثم بعدك أصبح له عذر لما ضاق عليه. ممكن كان يصلي في بيته، أو ممكن يكون هذا قبل أصلا نزول الحديث بتاع صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. كل هذا ممكن، يبقى إن تطرق الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. ولما شيخ يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى تهدأ وصلى، هل ده ينفي لو كان يصلي صلاة الجماعة في هذا المكان مع هذا النجاة من هذا القوم؟ عفوا ثاني، قل ثاني. يعني هذا لا ينفي أنه كان يصلي الجماعة في هذا المكان الذي يعني اتخذه له النبي صلى الله عليه وسلم مكان يصلي فيه ويصلي معه رجال من أهل قومه، يعني لأن البيوت كانت، بس ما ورد هذا، البيوت كانت ضيقة. تعالى تقول إنه ما هو أهل قوم زي يتركوا المسجد ويصلوا معاه، هيفوض يروح يصلوا في المسجد، ليش هيصلوا معه؟ يبقى معنى كده ان لو صلوا معه شيخ يبقى هي فرض كفايه. طب خلاص، احنا كل هذه احتمالات ما لهاش علاقه بالادله عندنا، يعني مش ما تستعجلوش في المساله اصاله بالنسبه يعني. لكن انا لسه طبول عشان باقي شيء، عشان انصاف العلمي لابد نقوله، كيف رد اصحاب الذين قالوا بفرض عين على حديث 27؟ لان لهم رد، هم مش موقفوش، ان الحديث كله احنا قلنا افضل على افعل تفضيل، فالاشتراك فيه في الافضليه، فلذلك قلنا. فقالوا لا، نعم احنا معكم بان افعل التفضيل او فيه الاشتراك، ولكن افعل التفضيل هنا ليست على بابها، لان قد اتى ايضا من الشرع بان جاء افعل تفضيل وليست على بابها. قالوا من قول الله تعالى اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر واحسن مقيلا. احسن عن من؟ عن اصحاب النار، ولا اشتراك في هذه المساله بين اصحاب النار واصحاب الجنه. فقالوا إذا أحسن قد تأتي على غير بابها، فردوا أصحاب الأحفاد قالوا فرض العين على أن اشتراك هنا ليس على بابه، يعني لا يمنع بأن الحديث هذا لا يمنع أن تكون للصلاة ما زالت فرض عين، وهذا رد أصحابه. لكن حق أن مجموع الأدلة ما نستفيد أكثر من ذلك، ندخل لنكمل بأن قوة القول بفرض الكفاية يطابق حتى مقاصد الشريعة، بأن المهم أن تقام الجماعة. إن أقام الناس يعني الجماعة في المدن وفي القرى وفي المساجد سقط عن الباقي. لكن طبعا قلنا كلهم اجتمعوا حتى اللي قالوا بأنها سنية لا خير في من يترك الجماعة بغير عذر، يعني هذه من علامات الإيمان والتقى والصلاح وعلامات الفضل بأن المرء يحرص على صلاة الجماعة. نحن نتكلم الآن في المسألة الفقهية اللي هي في المسألة. كان يقول بالسنة ولكن كان يقول يستحب استحبابا شديدا. لكن هم ردوا بقى أصحاب عشان أكمل الرد برضو. الشافعية ما سكتوا. الشافعية مش هينين. ما تظن أن الشافعية يعني سهلين. قالوا لنا الحنابلة قالوا نحن معكم إن ممكن أفعل التفضيل لا تأتي على الباب. إن الشافعية أصلا حجة في اللغة. يعني هو مش خبرة في الفقه والأصول. هو في اللغة أصلا حجة. انظر إلى استنبطاته في كثير من المسائل الفقهية أتى بها من باب اللغة كمان أصلا بقوته في اللغة. كحديث الإفضاء في العورة والمس العورة باليد وغير ذلك والأفضى. وقال نعم هنا قال نعم نعم قد تأتي الأفعال التفضيل على غير بابها لكن هنا ليست على غير بابها. ليش؟ قالوا لأن العدد ذكر. فلما ذكر عددا دل ذلك على أن فيه أفضلية. يعني قال 25 و27 درجة بخلاف الآية. فنعم قد تأتي مقابلة وليس في أفضلية لكن لما ذكر العدد في الحديث دل على أنك أفضلية إلا لم يذكر العدد معنا. فالحق رجعنا إلى قول وإن كنا في المذهب عندنا الأقوال هذه والوجوه لكن القول هذا أنتم تضحكوا عشان أنا يعني القول هذا من بي من القوة دي بمكان أيام هذا دي مغزلة الأدلة. صدقني هذا هو العلم أصلا. يعني كنا ممكن نسرد الكلام وخلاص ونقول لك احفظوا كده. أنا أستفيد كمان شيخ أدلة تانية. أيوة أنا أقصد لك كنا ممكن نسرد ونقول احفظوا مع أنه هو شيخ جزاه الله خير أتى بدليل في كل قول. لكن إحنا قلنا عشان نبين يعني تبقى المسألة أو يحصل فيها استفادة. وهذه كلها هذا هو يعني العلم اللي نتعلم مش المراد نحفظ فقط. كيف الاستدلال وكيف القوم نظروا الأدلة وردوا هذا المراد هذا هو اللي يبين لك الملكة الفقهية وتستفيد منها. هذا علم الأولون. الرد هنا على علم الأولين بس يدل في المسجد بالدليل. هو الحديث فيه كلام في ثبوته مبدئيا أصالة. لا لا لا بس أنا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. لكن هو أيضا مصروف يعني عموما لأن الحديث أيضا تغيير جار المسجد. لا لا أنا أتكلم هو هنا فرض صحة. قلنا غير جار المسجد إيش تفعل فيه اللي مش جاره المسجد. وطبعا عندنا تقييد سيأتي بأن متى تجب الجماعة عليك لما تسمع الأذان. بدون سماع الأذان لا تجب عليك حتى عند الحنابلة. يعني لم تكن تسمع الأذان بأذنك بالأذن من غير الميكروفون فما حدود وجوب الجماعة. وهذه ستأتي إن شاء الله متى يعني مين يعني افترض أنت مسجدك هنا على بعد كيلو وأنت لا تسمع الأذان تسقط طريق الجماعة حتى لمن يقول بفرض العين. لذلك هو الحديث هنا لا صلاة لجار المسجد لأنه هو يسمع فجعله في شرط صحة له. عيون خلينا ندخل في التفصيل حتى نسير بس قليلا. قول الحنابلة يقولوا أخينا شيخ إن هم يشترطوا الجماعة ولكن لا يشترطون أن تكون في المسجد. يعني لو ثلاثة أو اثنين صلوا مع بعض مثلا هنا هذه هتأتي. طيب نعم ماشي أنت تقصد الجماعة مع أي مكان. أيوة طبعا مسألة أخرى. هذا المقصود بها المسجد. قول الحنابلة أنها فرض عين عموما. أيوة. لكن عندهم قول أنها تكون في المسجد. عندهم قول أيضا أن لابد تكون في المسجد. عندهم قول أنها مجرد الجماعة. لكن حديث لا صلاة لجار المسجد البعض هو الصحيح أنه ضعيف. يعني الصحيح في الأقوال أن الحديث فيه ضعف. لكن حتى لو صار نرجع مرة أخرى جزاكم الله خير. احنا اخذنا نصف ساعة في هذه المسألة. شيخنا بنخلي بس 6:30. أنا موافق ما عنديش مشكلة. إن أردتم 6:30 بعد ذلك بحيث معاكم وقت. طيب أنا ما عندي إشكال مع إنه الأربعة بيبقى شديد شوية لكن ما تنفع. زحمة شديدة في الطريق. ثم ما هو الطبيعي إن إحنا كنا 6:30 قبل ذلك. كنا قبل ذلك بدأ 6:30. خرجت وطلعت من هذه الزحمة ورجعت للبيت. اخرج مبكر شوية أحمد. العلم لابد له أن يؤتى له. اخرج مبكرا. لو انت كان عندك ميعاد مع الطبيب او ميعاد دروس ميعاد قران الله يهديك يا احمد. قال واعلم ان الجماعه تحصل بصلاه الرجل في بيته مع زوجته وغيرها لكنها في المسجد افضل والحمد لله. ورجل مثلا يعني فاته صلاه الجماعه صاحي متاخر في الفجر فعلم ان المسجد انتهى يوقظ زوجته ويصلي بها جماعه. أو كانت جيت تعبان من شغله أو حدث له شيء يعني الطعام اشتد عليه شوية فثقل فوجاء العصر أو المغرب فله أن يأخذ زوجته ويصلي أو أحد أولاده ويصلي بها يصلي بهم. فهذه جماعة وإن كان أيضا عندنا لكنها في المسجد أفضل. وحيث كان الجمع من المساجد أكثر وكلما كان الجماعة في المسجد أكبر كان أفضل. لذلك كلما يعني كثرت الجماعة في المسجد كثرت الأجور، لأنك لا تعلم يعني ما يقف معك الصالحين ويقف معك كذا فتنزل الرحمات وتتقبل الصلوات. فكلما كان الجمع في المساجد من المساجد أكثر فهو أفضل. ولو كان بقربه مسجد قليل الجمع وبالبعيد مسجد كثير الجمع فالبعيد أفضل. يبقى لو عندك مسجد إلا في حالتين، لو كان عندك مسجد جنب البيت لكن بيصلي فيه 5-6، وعندك لو مشيت على أول الشارع مسجد أكبر أوقاف أو مسجد اللي هو المبني اللي هو بيسموه يعني الأوقاف اللي هو مش زاوية يعني وبيصلي فيه 2-3. هذا فهو يقولون بأنك تصلي في المسجد البعيد لكثرة المصلين أقرب من المسجد القريب. هذا عندنا في المذهب إلا في حالتين، أحدهما أن تتعطل جماعة القريب لعدوله عنه. شيخنا كون هذا المسجد مقام في صلاة الجمعة أولى أولى على أنه مسجد جامع يعني، لكن إحنا عدد قريب أقل من الثاني الزاوية مثلا، لا يبقى العدد هنا أفضل في الصلاة العادية، لكن في الجمعة تروح للي فيها أكثر الجمعة أكثر لو أردت يعني. يعني في الصلوات المفروضات على قول المذهب هتذهب إلى المسجد الذي أكثر بعيدا أو قريبا اللي فيه الجماعة أكثر. طيب هو ليش قال إن لو صلى الرجل مع زوجته أو مع ابنائه في البيت تكون جماعة؟ حديث عن سلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذا كل مكان يصح أن يكون مسجد، البطول الدليل عشان يكون معك الدليل أيضا. وحديث أنس هذا من القول، حديث أنس وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال صففت أنا واليتيم والعجوز خلفنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما لما ذهب للمرأة اللي هي للعجوز وكان يتيم وأكل عندها ثم قام فصلى، فصلى هو إماما النبي صلى الله عليه وسلم وابن وأنس واليتيم معه والعجوز في الخلف، وكانت هذه جماعة أيضا. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس في بيت مأمونة خالت ابن عباس رضي الله عن الجميع وصلى الله على نبينا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، ف صلى جماعة. أنت قلت الحنابلة القول، أنت قلت أن الحنابلة هذا أضعف، القول الصحيح عند الحنابلة لابد تكون في المسجد، المعتمد عند الحنابلة الصلاة لا تصح إلا في المسجد أو بس المعتمد عند الحنابلة أن تكون في المسجد، هذا القول الثاني ليس هو الصحيح عندهم. طيب قال إيش أحدهما نرجع، فالبعيد أفضل في حالتين، أحدهما أن تتعطل جماعة القريب لعدول عنه. يعني لو واحد الآن ما ذهب للمسجد القريب قد يكون المسجد القريب ده فيه 2-3 اللي بيصلوا، ولما لو ما ذهبوش تتعطل الجماعة ما تصلى، فهنا لابد ألا يغلق المسجد تحول لمتحف زي ما بيعملوه يتعلقوا لمزار ولا أثار ويغلقوا مساجد عظيمة جدا يعني صلى فيها أئمة كبار من الفقهاء زمان ومن التراث وتغلق الآن ولا يصلى فيها أحد ومزارات فقط، وهذا خطأ. فإن كان المسجد لا يصلى فيه فلا يترك، لا يذهب إلى البعيد ويصلي في القريب. الثانية أن يكون إمام البعيد مبتدعا كالمعتزلي وغيره، وكذا لو كان حنيفيا. الله المستعان. حنيفيا ما من الحنيفية برضه مش الحنيفية من الأحناف يعني، أنا عندي فيها زيادة حنيفية. ما أنا فاهم تقصده إيه لك، ما هو أصل حنيفية حنيف يعني مثلا حني، ما هو فيه الأحناف والحنيفية أيضا يعني المذهب يقول مذهب الحنفية أو الحنفية أو الحنيفية أو الأحناف فهي تمشي. يا شيخ هذه تلك من عارف. طيب احنا بنتكلم اصطلاحا هنا في الفقه الآن، احنا مش بنتكلم في الملة الحنيفية، احنا منتهيت المسألة أو بنتكلم ترجع للاصطلاح الآن. قال لأنه لا يعتقد، شو انتظر يعني هو يعني لا يريدك يعني إن كان المسجد القريب البعيد وفي عدد كبير إمامه مبتدع كالمعتزل، والمعتزل مبتدع ولو أو غيره أي إمام مبتدع عنده مبتدع في صلاته، لو كان الإمام حنفي قال ليش؟ لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان، هو لا يعتقد وجوب بعض الأركان، وكذا المالكي وغيره، والفاسق كالمبتدع طبعا في غلو، والمالكي أيضا هذا في غلو. حتى شوف تحت هو سبحان الله قال في كلامه هذا وكلام أبي إسحاق رحمه الله تمام مبالغة في التعصب للمحقق، لأنه هذه حياة تعصب. هو الأحناف ممكن أنه لا يرى مثلا أن إن إن التكبيرة التسليم ركن، بمعنى أنه هو لو تشهد وأحدث بعد التشهد صح في الصلاة حتى لو لم يسلم، حتى لو لم يسلم يعني آخر التشهد، التسليم ليس ركن، ولذلك هو بيتكلم في بعض الأركان. مالكي بقى عشان تسليم واحدة بس، حتى لو تسليم واحدة مالك أنا لا أذكر ليش المالكي حياة ما أدري. الحنفية شيخ عشان وجوب بعض الأركان الفاتحة مثلا، هو لا وجوب الفاتحة، ما لا وجوب، لا وجوب الفاتحة ممكن أيضا، والوضوء كذلك. وهو قلت لك المهم على الأركان. قال المهم طيب، وأشد الفساق قضاة الظلمة والريشة، بل قال أبو إسحاق رضي الله عنه إن الصلاة منفردا أفضل من الصلاة خلف الحنفي. هذا طبعا هو أصلا كان في تعصب شديد بين الشافعية والحنفية، يعني حتى الحنفية لما كانوا يردوا على الشافعية يقولون إيش للحنفي أن يتزوج الشافعية قياسا على أهل الكتاب، لأنهم يقولون الأحناف يرون الاستثناء في الإيمان كفر في المدى، يعني يستثني يعني يقول إيمان أنا مؤمن إن شاء الله هذا كفر، يروا شكا ويقولون شكاكا للشافعية، والشافعية يرون الاستثناء في الإيمان يجوز، على أنه لا يرون أن الاستثناء في الإيمان هو مسألة الاستثناء في يقين الإيمان، هو بيتكلم عن المآل أو غير ذلك، التفصيل قلناه يعني في الإيمان. فذلك كانوا لهم إيش يقول الحنفي للحنفي أن يتزوج الشافعية قياسا على الكتاب، وهذا كله طبعا ضرب، يعني التعصب عليه مذموم، هو تعصب مذموم. كل واحد كان بعضهم كان وصل التعصب في الأصحاب للمذهب أنه كان بيضع حديث موضوع، يعني بيضع بعضهم أحاديث نصرة لأهل المذهب ونصرة لإمام المذهب، وهذا غير مقبول، يعني حتى الأحناف عندهم في هذه المسألة أيضا وغيرهم، حتى لا نقول يعني متعصب نلوم على أهل التعصب ونحن نكون ندخل فيه، فهذا طبعا غير مقبول يعني. لكن غالبا الأصحاب والمنصفين كانوا يعني من أهل العلم، كانوا يعني يقبلون المناظرات ويقبلون الاختلاف، لكن هنا طبعا الكلام فيه تعصب شديد حقيقة. حتى الصراحة المعتزلي كذلك لا، المعتزلي يعني طبعا عنده مسألة إيمان في العقيدة، لكن ماشي مسألة المبتدع هذه حسب البدعة، بدعة مكفرة ولا بدعة مفسقة، وان طبعا عندك المعتزلي بينفي الصفات كلها لله عز وجل اصلا، وبينفي امور اخرى كمان في الدين، يعني حتى ما ندخل فيها لا، هم ما عندهمش غير ثلاثه، ما فيش صفات، ما هم يثبتوا اسماء ولا معنى اصلا كمان، فهي عنده مساله هذه مشكله، وعنده اشياء اخرى في الايمان، وعنده اشياء اخرى يعني في في في في في في, في, في, في, في الغيبيات وغير ذلك. المهم يعني فنقول ولو ادرك المسبوق الامام قبل ان يسلم أدرك فضيلة الجماعة، هذه مسألة مهمة عندنا، متى تدرك فضيلة الجماعة عندنا في المسجد في المذهب؟ إذا أدركت الإمام قبل التسليم، لأن فيك قول إذا أدركته بركعة قبل الركوع أدركه بركعة، أو أنك تدركه قبل أن يسلم، فإذا عندنا في المذهب تحوز الفضيلة إذا دخلت في الصلاة كبرت تكبيرة الإحرام وقبل أن يسلم الإمام، فهذا هنا حسب فضيلة الجماعة. كان فيه نظر ويعني هنمر بس كده المسائل، إن لو فضلنا في كل مسألة نبين فيها الخلافيات. إيش؟ تسليم الثانية يا شيخ، تسليم الثانية يعني أدركت لو سلم الأولى خلاص، لأن تسليم الأولى هي الركن. طب شيخ معلش لو سلم الأولى هي ركن، عشان دي مهمة، ما هو لأن أنت دخلت الإمام في الصلاة. طيب بس هم دليلهم من أدرك ركعة فأدرك الصلاة، لا هذه هيقول لك هذه غير الجماعة، هذه من أدرك الصلاة يعني أدرك الوقت الصلاة قبل انقضاء. احنا ناخدها على العموم ليه مخصص؟ طيب خلينا نقرأ، هو جاب الدليل وعشان ما نتكلمش بقى نقرأ أفضل، عشان كده أنا قال أدرك على الصحيح الذي قطع به الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود بإسناد لم نضعفه. نعم فيه يحيى بن أبي سليمان المدني قال البخاري إنه منكر الحديث، لكن ذكر ابن حبان رضي الله عنه أنه ثقة. وهو استدل بالحديث إيش هنا؟ إذا جاء أحدكم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. يبقى لو جيت في السجود ما فيش ركعات ايه تسجد، ونحن في الصلاة دخلت في الصلاة قال ولا تعدوها الركعة ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. طب هو أدرك الركعة لكن أدرك الصلاة ما نفاش عنه لا ما تقولوش لا، من أدرك الركوع أدرك الركعة، ولم يدرك الركوع لم يدرك الركعة، لكن لم ينفي عنه الصلاة نفى عنه الأخص اللي هي الركعة، ولم ينفي عنه الصلاة ولم يقل انه لم يدرك الصلاة. الركوع هو هو هو علامة إدراك الركعة، لو أدركت الركوع مع الإمام يبقى أدركت الركعة، لكن لو لم تدرك الركوع فأدركت الصلاة مع الإمام لكن لم تدرك الركعات هذه فعليك أنك تقضي. هذا وجه الاستدلال. وقال الغزالي لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، هو القول الثاني. الغزالي قال لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة. قال في أصل الروضة وهو شاذ ضعيف. قلت وما قاله الغزالي جزم به الفوراني ونقله الجيلي عن المراوزة نقله عن المراوزة ونقله القاضي حسين عن عامة الأصحاب، إلا أنه قال في موضع آخر ولو دخل جماعة فوجدوا الإمام في القعدة الأخيرة فالمستحب أن يقتدوا به لأن هذه فضيلة محققة فلا يتركوا الاقتداء به فيصلون جماعة ثانية لأنها فضيلة موهومة والله أعلم. بس هذه هذه عندنا أيضا نخالف فيها الحنابلة. يعني إيش؟ الحنابلة يقولك لا ما تصليش وهذا خطأ حقيقة، مع أنك هذا تجد لما تسافر يعني الحجاز وكذا تجد أن لو دخلوا ينتظروا أول ما تلاقي إمام بيسلم تسمع إقامة أخرى ويصلون. ما هو لو أخذوا بقول الحنابلة فيها، مع أنك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا، لذلك فأتموا أو في أتموا في فقدوا، لأن هذا الخلاف بينه وبين الأحناف فيه. فقال وما أدركتم وما إذا أتيتم الصلاة ووجدت الإمام يصلي فإيش فما أدركتم فصلوا، فأمر بأنك حتى تدرك. حتى لذلك البعض يخطئ يقف ويستدعي الإمام في السجود وهو منتظر أن الإمام يرفع من السجود يقوم للركعة ويقف وينتظر، هذا خطأ. ولم دخلت المسجد تكبر وتنزل على حسب موقف الإمام، ما تنتظر. البعض يقف وينتظر وكان الإمام في السجود يقول له ما يطلع على الركعة راحت فينتظر لما يطلع، أو لو كان بين السجدتين ينتظره، أو في التشهد ممكن ينزل ساعتها. لكن الصحيح إنه هو حديث عليه السلام أنك إذا دخلت المسجد وقت الإمام يصلي أن تدرك أن تدخل في الصلاة، هذا يدل على أنك تدخل ما تنتظر. لذلك هو يقول هنا إيش؟ المستحب أن يقتدوا به لأن هذه فضيلة محققة، بالعكس لأن كمان أنت الآن مع الجماعة الأولى وهي أصل الجماعة، لأن البعض أصلا يرى أن الجماعة الثانية ما لم يكن لها يعني سنة عند الصحابة أصلا، كانوا ما كانوا يقيمون جماعات ثانية في المساجد. لذلك أنت لو وجدت الجماعة الإمام فادخل، هذا يقول هذه جماعة محققة ولا يترك الاقتداء فيصلون جماعة ثانية لأنها فضيلة موهومة والله أعلم. نعم الشيخ خضير فضيلة مهومة الجماعة الثانية لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل أحد الصحابة ولم يلحق الجماعة قال من منكم يتصدق على أخيكم؟ قال الصحابة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه أبو بكر الصديق. طب إيش فيها بس؟ بالذات مش غير اللي إحنا بنقوله. يعني هي ليست فضيلة مهومة. لا. يعني لا هو بيتكلم فقال لأن هذه فضيلة محققة. احنا دلوقتي انت بتستدل ده على ايش؟ طب احنا بنقر انه ممكن يصلي صلاة ثانية لكن الفضيلة في الجماعة الأولى. الاصل ان هو عايز يقول لك ان المتفق عليه ان الجماعة الأولى محقق الفضيلة فيها. الجماعات الثانية مفيش فيها اثباتات انك انت ما فهمتش اقصد جماعة المسجد هي الجماعة الأولى. الجماعة الثانية ليست لها أجر الجماعة الأولى. هذه الفضيلة الموهومة اللي مش محققة مش زي الجماعة الأولى. يعني حضرتك تقصد ان هو مش هياخد 27 درجه ما هنا بقى مش هنتكلم في دي لانه ايوه ما مش هنتكلم احنا ما نعرفش لكن هو ده اللي يقصده. لذلك هو قال ايش المستحب ان يقتدوا لان هذه فضيله محققه وهي فضيله الامام السلام على الامام. في حاجه ثانيه عايز اقولها نعم ان مثلا في مساجد بتقيم بعد 10 دقائق مسجد ثاني بيقيم بعد ربع ساعه ماشي ما ايش فيها بعد نص. انا بتكلم عن الامام المسجد اللي انت فيه فضيله جماعه المسجد لو احنا بنتكلم على جماعه المسلمين دخلتنا موضوع تاني حتى عن شفاعية مش وقته بقى بس دي في صلاة الجمعة ان هي مسجد جامع واحد والكلام من ده. لكن احنا بنتكلم دلوقتي في جماعة المسجد. جماعة المسجد هي جماعة راتبة فهي دي الجماعة المحققة. الثانية هو اللي عايز يقول لك انها موهومة. موهومة من ناحية ايش؟ من ناحية الفضل اللي فيها. لانك لو تتبعت لم تجد ان كانت تقام في المسجد جماعة ثانية غير ان واحد يصلي مع واحد كما انت قلت في الاحاديث اللي بيناها دي ليس فيها اشكال لان هذه ستاتي معنا بالجواز. لكن ان يقام جماعات متعدده في المسجد لا هيك الجماعه راتبه واحده. ذلك بعض الصحابه كان اذا اتى وجد ابن عمر كان يرد عنه ذلك وابن مسعود فيما اذكر ابن عمر متاكد ان وجد الامام قد صلى ينصرف ويرجع الى بيته يصلي باهل بيته وما كانوا يقيموا جماعه ثانيه في المسجد. طبعا احنا عندنا في المذهب يبين ليش ان فيها واخذ الصدر للامام وان ممكن الامام يظن بان الناس مش عايزه تصلي معاه فبتقيم جماعه اخرى فمنعوا من هذا الباب. لكن انا اقول ان ما نقل بان تقام جماعه ثانيه للناس. لكن ان يدخل احد ويصلي معه فينضم اليه احد هذه توافقا مش مقررا يعني. ولو ادرك المسبوق الامام في الركوع فهل يدرك ركعه؟ الصحيح الذي عليه الناس وأطبق عليه الأئمة كما قالوا في أصل الروضة أنه يكون مدركا لها. قال الموردي وهو مجمع عليه ودعوى الإجماع ممنوع. فقد قال ابن خزيمة والصبغي من أصحابنا لا يدرك الركعة ونقلوا عنهما الرافعي والنووي. قلت وكذا ابن أبي هريرة رضي الله عنهم. وقال البخاري إنما أجاد ذلك من الصحابة من لم يرى القراءة خلف الإمام. فهمت لي؟ من لم يرى القراءة خلف الإمام يعني منعه من القراءة خلف الإمام فأخذ بأنه لابد أن يستمع للإمام فبالتالي كان لابد أن يقرأ بعد الإمام ما يسكت يعني ما بين سكوت الإمام وبين الركوع. فلما دخل هو في الركوع لم يقرأ وهو عنده القراءة واجبة. لكن القراءة واجبة عنده في غير ليس في وقت قراءة الإمام. فلما دخل في الركوع ولم يقرأ لأنه مفيش خلاص بحل ده بحل الركوع فلم يصحح له الركعة تاني. ما فهمتش استعملتلي كده فأنا ما فهمتش عملتلي كده فأنا ما افتكرتك ما فهمتش. ده مش اعتراض. هو قال إيش؟ هو نقل إن الإجماع أولا على أن من أدرك الركوع أدرك الركعة. هو ده حديث سلم من أدرك الركوع أدرك الركعة. فقال لا هو مش إجماع بعض عندنا والبخاري نقل ذلك والرفعي والنووي كما قال إن بعض الصحابة لم يرى القراءة خلف الإمام يعني هو يرى أنك لا تصح لك أن تقرأ والإمام يقرأ إلا لا هو لا يرى خلاص. ما هو ده مذهب قلت لبعض الصحابة إن لا يمكن لك أن تقرأ والإمام يقرأ إلا أن يسكت الإمام فأنت تقرأ. وهذه لا تكون إلا ما بين الفاتحة وما بين السورة أو ما بعد السورة إلى الركوع. لو كان بيسكت بعض الأئمة كانت تسكت فيقرأ في خلاله. فيقول له لا لكن مع وجوب القراءة لابد أن تقرأ لكن لا تقرأ خلف الإمام لكن لابد يقرأ القراءة ركن. فلما دخل في الركوع لم يسكت عنه الركن. فهمت؟ فقال لذلك قال لمن لم يرى القراءة خلف الإمام وأما من رآها فلا اللي رأى القراءة خلف الإمام فخلاص يعني رأى القراءة خلف الإمام واجب عليه نعم فلا يدرك الركعة لا يدركها. إنما أجاز ذلك من الصحابة من لم يرى القراءة خلف الإمام. الذي لا يرى القراءة خلف الإمام أنا أخطأت في دي آسف أصحح لكم من لم يرى القراءة خلف الإمام يعني لا يرى وجوب أنك تقرأ الفاتحة. فبالتالي لما يدخل في الركوع لا إشكال عنده. لكن من رآها اللي لازم يقرأ وهو دخل في الركوع فلم يقرأ فلا يرى الركعة صحيح. إحنا عندنا نرى أن هذا استثناء، الذين قالوا وهذا صحيح بأن دخول المرء حتى من يرى وجوب القراءة وهو الصحيح الراجح وجوب القراءة الفاتحة، ف وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، فيرى أن هذا استثناء. نعم، حديث أبو بكر لما دخل راكعا والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على الصحيح الراجح ولم يعد، وأيضا حديث مثلا من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فدل ذلك على أن من أدرك الركوع قد أدرك الركعة. فقال إذن يسقط القراءة حتى لمن يرى الوجوب في هذه الحالة. ما هو ده اللي احنا قلنا من حديث أبو داود اللي تكلمنا فيه لو أحد قالوا فيه قدر أهو ومن أدرك الركوع قد أدرك الركعة إذا جاء أحدكم من الصلاة، وقلنا أن في خلاف في بعض الرواة فيها. قال وحكى ابن الرافع عن بعض شروح المهذب أنه إذا قصر في التكبير حتى ركع الإمام لا يكون مدركا للركعة. هذه إشكالية. وحكى الروياني عن بعضهم أنه يكون مدركا للركعة بإدراك الركوع إذا كان الإمام بالغا لا صبيا. إيه وزيفه والله أعلم. هو طبعا هنا الإشكال إذا قصر في التكبير حتى ركع الإمام، يعني هو كأنه يقصد إذا دخل في الصف ودي تحدث، ودي إشكالية، هي دي أصعب شيء في المسألة، إنك تقف في الصف ولسه ما كبرت، دخلت مسبوق ولسه ما كبرت وقفت، فأنت وجدت الإمام بينهي من القراءة وبيركع، فأنت أخرت التكبير عشان تكون معه في الركوع. في الإسلام كده شيء، هذه إشكالية. قلت مش عايز يقف في الصف يعني يريح كده؟ لا هو دخل، لا لا هو في ناس بيقفوا مش كده كمان، لأنه يخشى إن كبر ودخل لن يستطيع أن يقرأ الفاتحة كاملة، والإمام سيركع ويرفع فيريد أن يسقط فيدخل في الركوع فينتظر، وهذه فيها إشكال. البعض يقول بأن من قصر ذلك، هذا في المذهب، وهذا أيضا الشيخ ابن عثيمين يرى ذلك، يرى أن ما يجوز أنك تقف، يعني يرى بأنه لا تصح له الركعة في أذكر، بأنه إذا قصر في التكبير ولم يكبر وانتظر حتى يركع إما فكبر ودخل في الركوع، قال هذا ليس لحديث السلام إذا ما أدركتم فصلوا، فلا أنت فود لما تدخل مباشرة. لذلك هو قال هنا إيش؟ إذا قصر في التكبير حتى ركع الإمام لا يكون مدركا للركعة. وهذا نقله عن بعض شرح المواد، هذه مسألة شائكة جدا، لأنه هو اللي أخر التكبيرة، فكأنه تهاون في الدخول فليس له عذر لذلك، فالبعض يقول لا يدرك الركعة فيها، وهذه مسألة شائكة جدا حقيقة. وحكى الروياني عن بعضهم أنه يقول مدركا للركعة بإدراك الركوع إذا كان الإمام بالغا نصبيا. هذه في مروه هذه. طيب فإذا فرعنا لا صبيا أنا في خلاف عندنا أصلا في إمامة الصبي. قال إذا كان الإمام بالغا لا صبيا، إحنا عندنا أصلا خلاف في إمامة الصبي. البعض قال لا تصح إمامة الصبي والغلام المميز، هل يصح أن تقوم بأي جماعة أنت مش إمام بس حتى تقام مع الجماعة أم لا؟ يعني يصح من أعداد واحد جاب ابنه مميز وصلى به، هل دي جماعة أم لا؟ في عندنا خلاف في المذهب، ولكن الصحيح في المذهب أنها تصح لحديث عمرو بن سلمة صلى بالناس إماما وهو سبع سنين. وكان الإمام فارغا تصح صلاة تصح ركعته هذه، لكن لو كان الإمام صبيا فلا تصح. مع أنه هو يبدو أنه في خلاف في الإمامة أصلا دي في المذهب. هو قال هو حكى عن بعضهم أن يكون مدركا للركعة بإدراك الركوع إذا كان الإمام بالغا لا صبيا، على أنه يبدو أن الذي سينقل عنهم يروا بقول الخلاف في أن لا تصح إمامة الصبي، يعني لو حملناه على ذلك يعني. ممكن تراجع يعني في في في شروحات أخرى. قال فإذا فرعنا على الإدراك فله شرطان، أحدهما أن يكون رجوع الإمام معتدا به، أما إذا لم يكن فلا يدرك الركعة، وذلك كما إذا كان الإمام محدثا أو جنبا أو نسي سجدة من ركعة قبل هذه الركعة، لأن الركوع إذا لم يحسب للإمام فأولى لا يحسب للمأموم. هذه واضحة؟ واضحة. يعني يريد أن يقول متى يحسب الركوع لك؟ إن كان ركوع الإمام مجزئ، يعني الإمام ما يكونش ركع وهو مجزئ، هو أجنب أو أحدث، أو يكون الإمام قد نسي سجدة وقام فالركعة دي كلها لم تحسب، فالركوع هذا لا يحسب، فأنت دخلت في الركعة اللي هو نسي فيها السجدة فذكر بعد الصلاة، يعني أنت دخلت في الركعة الرابعة، ماشي، الرابعة للإمام، ودخلت في الركوع وهو لما كان في الركعة دي الركعة اللي قبليها ما سجدتش غير سجدة واحدة في الثالثة وقام وقرأ، فقالوا له بعد الصلاة أنت لم تسجد السجدة الثانية في الركعة الثالثة، فبطلت الركعة هذه واعتد بركوع الرابعة أنه في الثالثة، ولا إيش؟ لا، بطل ركوع الرابعة واعتد بالسجدة الأولى في الرابعة لأن السجدة الثانية للثالثة. تاني انت فتحت لنا فتحة ما كانت ماشية. هو يعني طب اولا جنوب ومحدث لا اشكال فيه، صح؟ طب ناسي سجدة من ركعة قبل هذه الركعة، هو اللي انا قلتها، هو الان انت دخلت في الركعة الرابعة للامام وهو ناسي سجدة في الركعة الثالثة وقام قرأ وركع وسجد سجدتين بتوع الرابعة وسلم، قالوا له انت نسيت سجدة في الثالثة، طب هو في الثالثة كان بايله ايه؟ سجدة. كل ما جاء بعد هذه لا يعتد به، كل القراءة في الرابعة والركوع في الرابعة إلى أن وصلنا للسجدة الأولى في الرابعة هذه سنعتد بها سجدة ثانية في الثالثة، وكل ما كان بعد السجدة الأولى من الثالثة وأتى به الإمام لا يعتد به، لأنه هو الآن الركعة أصلا ما كملتش الثالثة بقيلها سجدة، فخدنا السجدة الأولى من الرابعة هي اللي اعتبرناها سجدة ثانية للثالثة، وكل ما كان قبل ذلك في الركعة الرابعة لا يعتد به، لا يعتد به. فأنت كمسبوق دخلت في الركوع الرابعة، فهل أنت أدركت الركوع صحيح؟ لم تدرك الركوع صحيح، فهذا مقصده. بس الشيخ هو أدرك الركوع، هو المقصود الإمام دوت لما ذكروا الناس حجيب ركعة، ما هذا بس ما وقف بس عند دي الأول شرحنا دي كده، يبقى هو ما أدرك الركوع الصحيح. هو ممكن بعد ما الإمام يسلم المسبوق ما يعرفش إن في ركعة، إن ركعة الثالثة، راح قام هو من نفسه بيقبل صلاته فسمعهم بقى بيقولوا له سبحان الله، فقام الإمام هو يصلي، هو الآن فارق ولا مفارق؟ فارق، لكن الركوع اللي دخل فيه ده لا يعتد به، يبقى هو لم يدرك، هو ده اللي يقصده الآن. هو ليه يا شيخ يعتد به وما يعتد به؟ هي دي ركعة عشان حضرتك مش هي تعد الركعة الثالثة هي اللي اتلغت؟ لا، والرابعة كاملة تبقى هي مكان الثالثة؟ لا، أنا رأيي كده، لا ما عندناش كده، لا ما اتلغتش الثالثة، الثالثة ما هو ده أحد اللي انتوا بتتكلموا عنه، لا هو ضم السجود الركعة الرابعة على الثالثة. عن مذهب يا شيخ؟ نعم، المذهب هو صحيح أيضا، كل هاي اللي عندنا قاعدة، كل ما جاء بعدها بعد ما نسيته من أركان لا يعتد به، إذا أنت نسيت ركن فكل ما جاء بعد هذا الركن في ده ده ده جزء، يعني ده رأي في ما يعتد به. طب أنا هل في دليل ترشح هذا على ذلك يا شيخ؟ لا، هي المسألة نظرا كده، وأنت ما عندكش دليل أصلا لقولك عشان تقولي دليل لنرجع هذا على هذا، احنا بنتكلم الآن. إيه بس هادي يا شيخ، ما هو استنى بس اصبروا عليا، عشان في ايضا نظر ثاني، بانك على حسب انت ما ايش اللي نسيته الان، ان الركعه بتبطل وتضم الركعه الرابعه تكون ركعه الثالثه، لكن هنا في هذه الحاله اللي تكلم عنها الان عشان ما ندخل في حالات كثيره، الحاله دي انت كان ناقصك سجود سجده واحده فقط، فكل ما جاء بعد هذه ما يعتد به، لان لابد تتم الركعه بسجده الثالثه، ف فقالوا ناخد السجدة ثم يأتي بركعة رابعة، مش هينفع تقول له فهمتوا المقصود ولا مش عارف الدكتور؟ اه والله يا شيخ كتب طيب. علينا في البتاع يقول لك ليه علم ان ترتيب الاركان ركن اهو، وان المصلي لو ناسي ركنا فالوقع بعده من الاركان لهو لانه في غير محله. طب ما هو اللي انا قلته في سته انت تستنوا تسمعوا والله العظيم الكلام هو قال ذلك. ايوه عندي هنا في الشرح هنا كده يعني في الهامش كده ده عندك انت. آه. ما طيب قولها ثاني بقى لو سمحت. لما علم أن ترتيب الأركان ركن. لما علم أن ترتيب الأركان ركن. وأن المصلي لو نسي ركنا فما وقع بعده من الأركان لهو لأنه في غير محله. حتى هذه قاعدة خذوها، فإن المصلي إذا نسي ركنا فما بعده من الأركان لهو لا يعتد به، وهذا أنا قلته لكم الآن إن كل ما كان بعد السجدة الثانية التي نسيها لا يعتد به إلى أن يأتي بسجدة فيبقى أكمل الركعة الثالثة. ثم يأتي باب ركعة رابعة، ما هذا اللي تسيروا عليه عشان ما تتخلطخبطوش. بس احنا كنا مشينا على ان هو الركعة اللي هي الناس فيها الركن دي هي كلها باطلة، والركعة الرابعة دي هتصحح على ناس ثالثة وأتي بركعة رابعة اللي احنا كنا مشينا عليه. طيب خلاص خدوا بالنا لو تركوا عليه دوت وكملوا بيه لو سمحتوا. الشرط الثاني ان يطمئن قبل ان يرتفع الامام عن اقل الركوع، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا. بتدخل والإمام راكع لابد يكون لك عين تنظر على الإمام، أحيانا أنت بتكبر وأنت بتكبر وبتنزل بيكون هو رفع العبرة بإيش؟ طيب برفع يده من على ركبتيه. قال أن يطمئن، مين اللي يطمئن؟ عندك مسبوق هينزل، لابد تكون أنت نزلت واطمئنيت قبل أن يرفع الإمام يديه من على ركبتيه ويصعد ويرتفع يعني يرجع تاني. قال أن يطمئن قبل أن يرتفع الإمام عن أقل الركوع، لأن الركوع بدون الطمأنينة لا يعتد به. طبعا خدناه في الأركان، فانتفاء الطمأنينة كانتفاء الركوع، وهذا ما ذكره الرافعي والنووي. لكن قال ابن الرفع ظاهر كلامنا إما أنه لا يشترط، ولو شك هل أدرك الركوع مع الطمأنينة قبل رفع الإمام فالأظهر أنه لا يدرك الركعة، لأن الأصل عدم إدراك. انتبهوا هنا بقى قواعد فقهية تطبق، ودي بتحدث كثيرا. انت كبرت وبتنزل للركوع ولقيت مره واحده وانت بتنزل سامع راجل بيسمع الله من حمد وانت الان، لذلك ولدكم في فقه عند المسبوق وداخل ينظر للامام، او لو كان خبير بالامام ده امام راتب ويعلمه يعلمه، فممكن يعني انا اللي عنده خبره في دي مساله بينظر بيصلي في مسجد ومعتاد عليه بيبقى عارف الامام ده امتى بيقول سامع الله من حمد. في ائمه بتقول سامع الله من حمد وهي بترفع ايديها من الركوع، بيبقى بيجيب السنه يعني بياخد القول وهو طالع كله، يعني هو بيرفع يقول سمع الله لمن حمده وهو بيطلع كله ينتهي لمن حمده وهو واقف، وفي امام بيطلع وبعد ما يقف يقول سمع الله لمن حمده. هذه ائمه موجوده كثير، زي ما بيجي ينزل للسجود بعد ما ينزل تحت خالص يقول الله اكبر مثلا، بيقول الذكر بعد ما يكون ادى الفعل. في الركوع الذكر يقال عندما ينتصب قائما مش وهو لا ممكن لا لا لما يرفع لا لما يرفع هو بيرفع يده يتقول سمع الله لمن حمده، هو بيرفع هو بيرفع بياخدها في الطلوع. في ناس بتبقى واقفه، فدي طبعا تحتاج منك انك تعرف امامك. طيب انت الان عندك نظر، لو كنت بترى فانت بتنزل انت شايف الامام لسه في الركوع، ان نزلت وعرفت انك انت اطمئنيت والامام لسه لم يرتفع، يرتفع ايش؟ هتعرف انه يرفع يديه من على ركبتيه ويصعد ويبتدي يرتفع، يبقى هو الركوع خلاص كده ترى الظهر اللي كان منحني بيرتفع، يبقى هنا ايش؟ حتى ولم يقل لم يقل سمع الله لمن حمده، ان العبره هنا بالفعل مش بالذكر. العبره اللي تنظر ليها بفعل الامام، لو ابتدى يرفع يديه من على ركبتيه ويطلع يبقى هو الان بيرفع من الركوع، وان ذكر الذكر فوق في القيام مجرد رفع حتى لو لم يستتم قائما خلاص. نعم لأنه كده رفع من الركوع، لأنك أنت المفترض تدركه في الركوع، فأنت الآن لما هو رفع وأنت بتنزل يبقى هو ما كانش في الركوع فأنت لم تدركه. طيب لو شككت، وهذه اللي أنا أريدها بقى الفقهية، المسألة اللي هو قالها الآن القاعدة هذه، قال طبعا أنت لابد كمان تنزل وتطمئن على أقل الاطمئنان أنك تنزل وتطمئن. طيب قال لو شك بقى أنت وأنت نازل بتشك، ودي بتحدث كثير خاصة لما تكون سمعته بيقول وانت عايز تنزل بسرعة، انت شاكك هل انت ادركته في الركوع او لم تدركه؟ هنرجع للاصل، الاصل انك لم تكن مدرك الركوع، الاصل قبل ما تنتر وانت بتكبر ان الامام هو اللي كان تحت وانت اللي كنت فوق. لذلك هو قال ايش؟ فالاظهر انه لا يدرك الركعه لان الاصل عدم ادراكها. مش قلنا لما سالت اليقين والشك تفتكروها او الاصل مكان على البقاء على مكان؟ فانت الاصل انك انت كنتش في الركوع انت فوق، يبقى الاصل بتاعك المتيقن لك لم تدرك وشاكك انك ادركت الركوع فتبقى على الاصل. ولو ادرك الامام بعد رفع من الركوع فلا يكون مدركا. لا، الافضل عندنا كابو كريم انك انك لو دخلت الامام في التشهد تنزل وتتشهد معه وتسلم ثم تكمل الصلاه ولا تنتظر جماعه اخرى. هذا هو الصحيح، هذا الافضل، او نقول الافضل بلاش اقول الصحيح لان الاثنين صحه الصلاه طبعا، لكن هذا الافضل انك تدخل في الجماعه الاصليه جماعه المسجد. طيب، قال بلا خلاف فلا يكون مدركا لا بلا خلاف، ويجب على الماموم ان يتابع الإمام في الركن الذي أدركه فيه وإن لم يحسب. يعني حتى وإن لم يحسب تتابع الركعة، أنت وجدت رفع هتكمل وتقبل معه وتنزل في السجود وتطلع من السجود كل هذا. قال ولو أدرك الإمام في التشهد الأخير وجب عليه أن يتابعه في الجلوس. أو سؤالك أبو كريم رجع، ولو أدرك الإمام في التشهد الأخير وجب عليه أن يتابعه في الجلوس ولا يلزمه أن يأتي بالتشهد. لان شوف جميلا، شفت هو هنا المذهب يفرق بين الافعال والاقوال. انت لابد انما جعل الامام يؤتم به ان تماثله في الافعال. هو في التشهد اتباع الامام لابد تكون في التشهد. ذكر التشهد هو واجب امتى؟ لما تنتهي من اربع ركعات او من ثلاث ركعات، التشهد اخير، فهو لا يجب عليك الذكر لان انت تقول هو بالاخر مش محسوب. يعني انت ذكرت الله عز وجل لكن لم يسقط عليك الركن، ستظل انك لابد تاتي بالتشهد وذكر، لكن لازم تتابعه في الفعل. ذكر وقال لا يجب عليه الذكر، يعني ان جلس في التشهد ولم يذكر لا ياثم، لان هو مش محل التشهد الان عند هذا المسبوق الا ان ياتي بالاربع بالصلاه كامله. ولا يلزم ان ياتي بالتشهد قال في ذات الروضه قطعا ويسن له ذلك، ويسن قطعا ويسن له ذلك على الصحيح المنصوص والله اعلم. قلت ودعوى القطع ممنوع، فقد قال الموردي بأنه يجب عليه أن يتشهد كما يجب عليه القعود لأنه بالاقتداء التزم اتباعه والله أعلم. يبقى عندنا يعني قول الموردي أو نقل الموردي الذي قال بأنه يجب أن يتشهد أيضا كما وجب الجلوس. ثم شرط حصول الجماعة أن ينوي المأموم الائتمام مع التكبير. هذه حسين اللي أنت تسأل عنها. ثم شرط حصول الجماعة اللي هو قال فيها بقى هنا وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام. ثم شرط يعني ينوي، هو يقصد يقول لك أن المأموم لازم تكون نيته الجماعة، الدخول في الجماعة، لأن هو اللي داخل. هو إيش قال في المتن؟ وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام. قال ثم شرط حصول الجماعة. هتحصل الجماعة إزاي؟ عشان هو داخل بعدين يعني؟ لا، حتى لو مأموم داخل من أول الصلاة. والإمام ليه ما يجيش الإمام؟ لأن الإمام هو إمام، هو الثاني لمأموم. ستأتي بس نقوله للإمام هو يكبر، هو أصلا يكبر إنه إمام. المأموم لازم يكبر، ممكن تدخل بفرد بالمنفرد وممكن تدخل بمأموم، فلابد ينتوي إنه يكبر الدخول في الجماعة. هو ده لازم يقوله لأنه ممكن يكبر إنه صلي منفرد فعاد يفرق، لكن الإمام ملوش غنية واحدة. أساس إن الإمام عارف إن في مأمومين هيتبعوه، إنما المأموم على أساس المأموم هو اللي عنده فعل اتبع أحسن. هو نفس اللي قاله بالنصر. قال ثم شرط حصول الجماعة أن ينوي المأموم الائتمام مع التكبير لأن التبعية عمل فافتقرت إلى النية، فدخلت في عموم الحديث أي حديث إنما العمل بالنيات. هو ده اللي يقصده، إنما العمل بالنيات، فلابد أن تنتوي بأنك داخل مأموم في هذه الجماعة. طبعا كل ده في القلب، مش هنتكلم في، احنا بينا موضوع النية قبل كده. ويكفيه ان ينوي الاهتمام بالمتقدم وان لم يعرف عينه، فلو نوى الاقتداء بزيد مثلا فبان له انه عمر لم تصح، يعني هو داخل الشيخ احمد اللي بيصلي فانتوى انه يصلي خلف الشيخ احمد فلا الشيخ حسين هو اللي بيصلي، فقالوا هنا هو انتوى انه يصلي وراء احمد وجد حسين، قالوا لم تصح. كما لو عين لم تصح الصلاه لأنه عين، هو يكفي أنه يعين. هذا لو عين الشخص، لكن لو قال أنا أصلي خلف الإمام خلاص تصح، هو لا يلزمه أن يعين الشخص، لكن هو عايز يقول لو عين خلف إمام فبان إمام آخر قال لا تصح. إيش؟ لا تصح صلاة الجماعة ولا تصح صلاته، لازم يصلي تبطل صلاة بالكلية أم صلاة. طب نقرأها ونشوف بس. شوف الإمام المتقدم يعني المتقدم اللي هو الإمام الموجود المتقدم. نعم متقدم للإمامة وإن لم يعرف عينه حسنا انتهى بس من الفقر عشان الوقت. فلولا الاطلاع قال كما لو عين الميت في صلاة جنازة وأخطأ. عندنا مثلا تصلي على صلاة جنازة زيك دائما تجد لما بيجي ويعلنوا عن صلاة الجنازة سواء في الحرم أو غير يقول الصلاة على مثلا على رجال ونساء وأطفال أو رجل وامرأة وطفل أو رجال وامرأتين وطفل يديك ليش عشان وانت بتنوي عن هؤلاء. طب انت لو انت انك تصلي على امرأة وطلعت رجل او تصلي على رجل وبانت انها امرأة فهو قالوا هنا انت عيان انت هنا لا تصح. كما لو عين الميت في صلاة جنازة واخطأ او قال انا اصلي على عبد الله اللي هو الميت وطلع ان مش الميت عبد الله ده الميت محمد لا تصح صلاة هذا إن لم يشير. فلو اشار كما لو قال أصلي خلف زيد هذا فوجهان. قال الإمام ابن الرفع المنقول البطلان وصح النووي الصحة تغليبا للإشارة ولو لم ينوي الاقتداء انعقدت صلاته منفردا. يعني لو قال أنا هصلي خلف حسين هذا اللي بيصلي وشاور وهو طلعش حسين لكن هو شاور بقى عنده إشارة عن العيد الشخص ده والاسم صححها تغليبا وإن لم ينوي الاقتداء صلت منفردا عشان شاور يعني إن لم ينوي الاهتمام لو من نواياش نية أنه مؤتم خلف إمام أصبحت الصلاة منفردة على القول اللي قلناه في الأول أنه لابد ينوي المأموم أنه بيصلي مأموما لا يستهل الجماعة ولا يستهل منفردة هتصحي منفردة ولا تصحي جماعة. ثم إن تابع الإمام في أفعال بطل الصلاة على الأصح يعني هو قال يصلي خلف زيد هذا زيد بالظبط ما طلعش زيد طلع عمرو. طيب صحح هذا هو ناوي صلاحه تغليبا في وجه انه يا بطلان تغليبا يبقى الاشاره على انه غلب الاشاره على الذكر انه بيشير لاي حاجه هو عين لا يعني هو قال له انا اصلي ورا يعني هل اصلي خلف هذا الامام وهو يظن ان ده زيد لكن هو عايز يصلي خلف ليه بقى عنده تعارض انه قال زيد وهو طلع عمرو لكن هو عين هذا الامام بالاشاره فهل هنغلب الإشارة إنه خلاص قال التعيين الإمام ده يبقى حملناه على الإمام ولا نغلب الذكر اللي أخطأ فيه؟ فهو النووي غلب الإشارة وقال خلاص تعين الصلاة صح تغليبا. لكن لو صلى لو لم الاقتداء انعقد الصلاة منفردا ثم إن تابع الإمام في أفعاله بطل الصلاة على الأصح. يعني لو لم ينتوي الاهتمام لكن تابع الإمام في أفعال الإمام بطل الصلاة على الأصح. فلو شك في أثناء الصلاة في نية الاقتداء نظر إن تذكر قبل أن يحدث فعلا على متابعة الإمام لم يضر وإن تذكر بعد أن أحدث فعلا على متابعته بطل الصلاة لأنه في حال الشك حكم منفرد وليس له المتابعة حتى لو عرض له الشك في التشاهد الأخير لا يجوز له أن يوقف سلامه على سلام الإمام والله أعلم. فاهمين ولا أشرحها؟ طيب لا سريعا هو مش قال ان هو لابد ان المأموم ينتوي نية الائتمام بالإمام. طيب ان لم ينتوي نية الائتمام اصبح منفرد. طب لو كان منفردا وتابع الإمام في افعاله قالوا بطلت ثم قال ايش بطل الصلاة ان شك ما كانش يعرف هو شك اثناء بعد ما كبر قبل ان يتابع الإمام في شيء والإمام بعد ما بيكبر بيقرأ هو كبر لسه الإمام ما ركعش شك في هذه الوقت هل هو انتوى نية الاقتداء أم لا شكه هو إيش يقول نظر إن تذكر قبل أن يحدث فعلا يعني على متابعة قبل أن الإمام يركع أو الفعل هو الفعل مش الذكر إن الإمام يركع إن جدد النية يعني هو انتوى دخول في الصلاة فقال إن تذكر قبل أن يحدث فعلا يعني تذكر إن هو إنه هل هو أتم ولا لم يؤتم قال لا ده لا أتميت قبل أن يحدث فعلا يبقى لا إشكال لأن أول فعل سيأتي هو كان متيقن إنه أتم بالإمام ده فلا إشكال لم يضر إن تذكر بعد عن أحدث فعلا يعني هو شاكك لكن غطى من الإمام ركع تذكر وهو في الركوع إنه كان انتوى قالوا له لا أنت كده فعلت فعلا مع الإمام وتابعته وأنت النية عندك مش على يقين بأنك مؤتمن بهذا الإمام فبطلت. هذا ملخص اللي قاله. خلاص لو تفكر هو شيخ ما كانش اقتدى بالإمام يجدد بقى النية تفكرها هو عنده بطلت لو تابع الإمام بطل لا قبل أن يتابع لا قبل أن يتابع الإمام أتقصد أنه ينتوي الإمام بعد ما دخل بنية الصلاة قبل الفعل هو شك ما فهم تقصد أنه هو هنا تذكر ما قال أنه يجدد قبل أن يركع الإمام هو تذكر فرح يجدد النية يعني هو مبتدي يعني بالإمام وصاحب الصلاة هذه الحال يعني هو لم يتابع بعد أنا فهم تقصد أنه ينتوي المتابعة بعد أن يكبر هذا يحتاج إلى يعني ما أذكر إن فيها قول بالجواز وفيها قول عدم الجواز. إحنا انتهينا خلاص آخر كلمة خلاص هي. بس ذكرني لا رجحها وبلغك بها لأن فيها عندنا فيها وجهان إنه يجوز أو فيها. طيب خلاص نقف عنده ويجوز أن يتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق. هذه نقول قد وقفنا عند هنا. أجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.